بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا، واجعل مجلسنا شاهدا لنا يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، يقول القائمون على الدورة إننا وقفنا على الصيام، كذا؟ طيب، أخرى. كتاب الصيام يجب برؤية الهلال أو كمال شعبان أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان، ورؤيته نهارا للمقبلة، ورؤية بلد لجميع الناس، ومن رآه وحده صام عكس الفطر، ويؤمر به الصبي إن أطاقه، ولو صاموا بشهادة 32 فلم يروه أفطروا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك والترك والكف والمنع. قال الله جل وعلا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك النجما، أي خيل ممسكة عن العلف، وخيل غير ممسكة تأكل. وكذلك تقول: صمت عن كذا، امتنعت، كففت، تركت. ولهذا كان الصيام في اللغة أوسع من الصيام في مدلوله الشرعي. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والإمساك لا بد أن يكون بنية، يعني يكون تعبد لله جل وعلا. أما لو أمسك الإنسان حمية، يعني لعم الرجيم، هذا ما يؤجر عليه، ما يسمى صيام شرعي، وإن كان كف عن الأكل والشرب. والحنابلة يعرفونه بتعريف يقولون: هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص. هذا هو تعريف الحنابلة عليهم رحمة الله. دل على وجوب الصوم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. الأصل في الصيام الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تفلحون. وقال ربنا جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وحديث الأعرابي حينما جاء يسأل عن شراء الإسلام حديث طلحة بن عبيد الله، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام الشهادتين ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت، حديث عمر حينما جاء جبريل وعلم الناس شرائع دينهم، حديث ابن عمر الصحيح بني الإسلام على خمس، حديث كثيرة في الصيام. الإجماع نقل غير واحد إجماع الأمة على فرضية الصيام، وممن نقل إجماع ابن قدامة في المغني والكاساني في البداء بداء الصناع وغيرهم من أهل العلم. والمعقول يعني العقل يقتضي أيضا الصيام، لأن الصيام وسيلة لشكر النعمة، والله جل وعلا أنعم عليك أيها المسلم بنعمة الأكل والشرب، فكان حقا عليك أن تمسك إذا أمرك الله جل وعلا عن بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع، حق عليك أن تمسك لأنك بذلك تتذكر حاجة الفقير الذي يمسك طول السنة. ولهذا قالوا من فوائد الصوم ما أخبر الله جل وعلا به لعلكم تتقون، تحصيل التقوى، تحقيق التقوى. والتقوى كما تعلمون هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ولما سأل عمر أبي بن كعب عن التقوى قال أسألتك يا أمير المؤمنين واديا ذي شوق؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت. قال كذلك التقوى، التقوى هي العمل الصالحات وحفظ النفس عن المنهيات عن المعاصي. أيضا الصيام يذكر بحقوق من لهم حقوق عليك من إخوانك المحتاجين، فإذا شعر الغني حين يمسك في نهار رمضان ولسيما في شدة الحر، إذا شعر بحاجته إلى الأكل والشرب أحس بحاجة من يحتاج طول العام. كذلك أيضا فيه تنقية كما يقول ابن القيم للجسم من الرواسب التي تعلق، فيكون هذا الشهر في السنة بمثابة الفلترة للجسم من رواسب الطعام. ولهذا يعالج الأطباء هذا الصيام، يعالج الأطباء بالصيام، وقد جاء والحمية والحمية رأس الدواء، والحمية رأس الدواء. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام: يجب برؤية الهلال. الفقهاء رحمهم الله يعبرون بالوجوب، أحيانا يعبرون بالوجوب في الأركان، أركان الإسلام، هذا ركن من أركان الإسلام، مع ذلك يقول يجب، يعني يجب الصيام. ويعبرون عن الواجبات، لكن الواجبات تختلف لأنها مثل الدائرة الواسعة التي فيها، فتشميت العاطسي واجب له، رد السلام واجب، بر الوالدين واجب، صلة الأرحام واجب، الزكاة واجبة، الصيام واجب، الصلاة واجب، لكن هذه الواجبات تتفاوت، تتفاوت أهميتها. يجب أي يجب الصيام، يجب صيام رمضان برؤية الهلال. علق الشارع الحكيم، علق الصيام على أمر سهل ميسور يستطيعه آحاد الناس. رؤية الهلال، هل هناك أحد ما يستطيع ترائي الهلال؟ انتبهوا للتعبير، ما قلت أنا رؤية الهلال، أقول ترائي الهلال. هل في أحد ما يستطيع؟ كل الناس يستطيعه يتراه، لكن قد يراه وقد لا يراه، قد لا يراه إلا حاد البصر. فإذا رؤي الهلال وجب صوم رمضان، فالشارع علقه بأمر سهل. ولهذا نرد على الذين يقولون بالحساب أن الحساب لا يستطيعه أحد الناس، لا يستطيع إلا يعني فئة من الناس متعلمة، أما أحد الناس لا يستطيعون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا، يشير مرة 29 ومرة 30. ثم قال في آخر الحديث: فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ولما جاء ابن عمر قال لي: رأيت الهلال، أمر بلال أن يعلم الناس بالصيام. ولما جاء أعرابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، أعلم الناس بالصيام. يجب برؤية الهلال، هذا هو الأمر الأول الذي يثبت به دخول شهر رمضان، يثبت دخول شهر رمضان بواحد من اثنين، والمؤلف يقول بواحد من ثلاث. بواحد من اثنين: رؤية الهلال. من الذي يراه؟ يراه المسلم العدل، المسلم العدل. فإذا رآه شخص واحد رأى هلال رمضان وجب على المسلمين أن يصوموا. طيب لو رأتهم رأى نصوم ولا ما نصوم؟ ما نصوم. ما يهديك أنت، يعني يردون عليك اللي ينادون بحقوق المرأة. لو رأتهم رأى نصوم ولا ما نصوم؟ الراجح أننا نصوم. ولهذا الحنابلة عندهم رواية: ولو امرأة، ولو امرأة. وهي المسألة محل خلاف، فقد أشرت لكم سابقا أن الحنابلة إذا قالوا ولو إشارة إلى الخلاف، خلاف القوي في المذهب. الحنابلة عندهم ولو، وعندهم وإن، وعندهم حتى. ولو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، حتى للخلاف الضعيف. إذن يجب صيام رمضان برؤية الهلال، يثبت دخول شهر رمضان إذا رؤي هلال الشهر رآه فرض من المسلمين. أما خروج رمضان فلا بد أن يرى هلال شوال كم واحد؟ اثنين. لماذا قلنا في الدخول واحد وفي الخروج اثنان؟ قالوا احتياطا. لماذا؟ للعباد. شلون الاحتياط برؤية واحد في الدخول ورؤية اثنين في الخروج؟ ها، من يعرف؟ من يعرف لماذا نقول إن الاحتياط أن يراه واحد في الدخول ويراه اثنان في الخروج؟ ها، احنا نقول احتياط للعبادة. لماذا قلنا إنه إذا رأاه واحد نصوم ولا نخرج من رمضان إلا إذا رأاه اثنان؟ أحسن، أحسن، الجواب صحيح. نقول الدخول في العبادة، الدخول في العبادة محتاط لأن نريد أن ندخل فيها. هذا امرأة واحدة، الاحتياط أن ندخل في العبادة، صح ولا لا؟ لكن دخلنا في العبادة الآن، الاحتياط للخروج منها اثنين وليس بواحد. قال المؤلف: أو كمال شعبان 30 يوما. كمال شعبان، ما الدليل؟ طبعا الدليل على رؤية الهلال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا وأفطروا لرؤيته. ما الدليل على إكمال شعبان 30؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، وفي رواية: فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، وفي رواية: فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب، إذن إذا أكملنا شعبان 30 يوما لا مجال لتراء الهلال. خلاص، والسنة دي كم اليوم من شعبان؟ 15. هل الهلال رؤي ولا لا إلى شعبان؟ لا. الله يهديك، الله يهديك، رؤي في 3 مناطق في المملكة، أنا اللي أعلمك. رؤية في الغاب، ورؤية في حوطة سدير، ورؤية في شقة. رؤية ليلة السبت، يعني اليوم 15، اليوم 15. فنحن إذا أكملنا شعبان 30 يوما لا مجال. إذا ما أكملنا شعبان هنا لا بد من الترائي. طيب، أو كمال شعبان أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة 30. هذه المسألة هي صيام يومي الشك. المؤلف جعل هذا هو الأمر الثالث، جعل هذا الأمر الثالث الذي يثبت به دخول رمضان، تخلطنا، الذي يثبت به دخول رمضان. لكن صيام يوم الشك محل خلاف بين أهل العلم، ولهم فيه أقوال. قيل يجب صومه، ويرجح هذا المؤلف رحمه الله، وهي رواية عند الحنابلة. وقيل يحرم صومه لما ورد: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقيل يكره صومه، وقيل يستحب صومه، وهي رواية عند الحنابلة. والراجح أنه يحرم صومه، وهذا هو رأي شيخ الإسلام، وهو رأي ابن القيم، ورأي العلامة بن سعدي، وهو رأي شيخنا رحمه الله، أنه يحرم صوم يوم الشك بناء على الغيم والقدر. لكن إذا كان سنة صيام المعتاد يصوم، لا حرج عليه. وافق يوم الاثنين والإنسان يصوم الاثنين يصوم، وافق يوم الخميس يصوم، لا حرج عليه. أما كون الناس يصومون لأنه لم يرى الهلال لغيم أو قتر، فهنا نقول لا يصام، بل نكمل شعبان، لا سيما أن عندنا نص صحيح صريح في الموضوع: فإن غبي فأكملوا شعبان 30، إن غم عليكم فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقيم، تعرفون معناها؟ إذا جاء النص بطل ما تعليل عقلي أو ما يؤخذ بالعقل. وإنما يقبل عدل يثبت دخول الشهر برؤية المسلم العدل، والعدل يخرج الفاسق. ومن هو الفاسق؟ ما ضابطه؟ نقول: الفسق فسقان، فسق اعتقادي وفسق عملي، وفسق عملي، وكلاهما مسقطان للحداد. فسق الاعتقادي من باب أول كلاهما، لكن تطبيق على الواقع هذا تختلف فيه أنظار أهل العلم، تطبيقه على الواقع. طيب، ألا ترون أننا نقول يقبل عدل ألا ترون أن نقول لا بد أن يكون يعني عنده بصر؟ أما الإنسان اللي عنده ملايات كبيرة ولا شوف الوسط هذا. ولهذا كثيرا ما يحصل خلل في الرؤية، يعني يرى نجم أو يرى كذا، ولهذا يجلب أهل الحساب بخيلهم ورجلهم في هذه المسائل، ويحاولون أحيانا يعني تخطئة الذين يرون. لكن نحمد الله يعني في الأوقات الأخيرة كثر الذين يتراءون الهلال ويرونه. قال المؤلف رحمه الله: وإنما يقبل عدل في رمضان، يعني في دخول رمضان وخروجه لا بد من اثنين، ورؤيته نهارا للمقبلة. للمقبلة يعني إذا رؤي في النهار فلا بد أن يكون الليل مقبل، لأنه لا يمكن. وتعالوا معي بارك الله فيكم، يعني كيف نعرف اللي يتراءون الهلال كيف يعرفون أن الشهر دخل؟ هل إذا سبقت الشمس الهلال نحكم بدخول الشهر، أم إذا سبق الهلال الشمس نحكم بدخول الشهر؟ أيهما؟ إذا سبق الشمس الهلال نحكم أن دخل الشهر ولا خرج ولا بقي؟ أكيد تأكد غيرك يخالف، خلينا نشوف اللي يخالف. أخوكم يقول: إذا سبقت الشمس الهلال، إذا سبقت الشمس الهلال حكمنا بدخول الشهر. من اللي خالفه؟ ما هو معقول، كلكم توافقونه؟ الآن نحن نتراءى هلال رمضان، فسبقت الشمس الهلال قبيل، يعني بمعنى إذا قلنا سبقت الشمس الهلال بمعنى غربت الشمس والهلال باقي، هذا معناه غربت الشمس والهلال باقي. فأخوكم يقول هنا نحكم بدخول الشهر، أم أنه إذا سبق الهلال الشمس؟ الهلال الشمس. من اللي وافق الثاني؟ ها توافق؟ طيب كلكم توافقون الأول ولا ساكتين؟ يعني سبق الهلال الشمس بمعنى أن الهلال غاب والشمس ما زالت طالعة، هذا بعد تفكير وتأمل آني وقتي الآن كذا؟ طيب انتبهوا بارك الله، نقول صح كلام أخونا، إذا سبقت الشمس الهلال حكمنا بدخول الشهر. لماذا؟ لأنها بدأت دورة جديدة خلاص. الآن لما غابت الشمس والهلال باقي خلاص بدأت دورة جديدة. طيب لكن إذا غاب الهلال ما زال الشهر باقي، أي خلاص يعني ما زال إذا غربت الشمس خلاص بدأنا بشهر جديد، واضح ولا لا؟ فنقول إذا سبقت الشمس الهلال حكمنا بدخول الشهر، أما إذا سبق الهلال الشمس ما زال الشهر باقي. طيب هل رؤية فرد من المسلمين يثبت بها دخول الشهر؟ طيب رجحنا هذا. هل يلزم المسلمين كلهم الصوم؟ هل يلزم المسلمين كلهم الصوم برؤية واحد؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وفيها أقوال كثيرة ترجع إلى أربعة أو خمسة. قيل إنه إذا رآه فرد من المسلمين لزم جميع المسلمين الصوم، أي فرد على أي أرض من أرض الله يرى يلزم جميع المسلمين الصوم. ما هو مستند هؤلاء؟ صوموا وأفطروا لرؤيته. خطاب لمن؟ للمسلمين. القول الثاني أن لكل بلد رؤيته. ما هو مستنده؟ حديث كريم حينما أرسلته مولاته إلى الشام، فرؤي الهلال في الشام ليلة الجمعة، ورجع هو آخر الشهر، فلما جاء يوم الجمعة قال له ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة في الشام، وصام معاوية وأمر الناس بالصيام. قال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل رمضان 30. هذا صحيح صريح في أن لكل بلد رؤية. فابن عباس وهو من هو رضي الله عنه لم يعمل برؤية من؟ أهل الشام. أهل الشام، فرؤية المدينة ولهم ورؤية الشام لهم. هذا قول ثاني. قول الثالث: أن البلاد المتقاربة تشترك في رؤية واحدة. فمثلا إذا رؤية في الشام تشترك سوريا والأردن فلسطين، إذا رؤية في مصر تشترك هي والسودان، إذا رؤية في المملكة أو في أحد دول الخليج تشترك، إذا رؤية في الهند أو باكستان، وهكذا البلاد المتقاربة. وهذا يستدلونهم بمجموع أدلة القولية. القول الرابع: أن البلاد التي تتبع الحاكم أو الإمام يلزمها إذا رؤي فيه. القول الخامس: أن البلاد التي يعني يمكن بلوغ الخبر لها، لكن هذا متى سابق، أما الآن فنحمد الله ونشكره الخبر في ثواني يبلغ إلى أقصى. ما هو الراجح؟ الراجح عندي أن نجمع بين الأقوال الثلاثة، الأقوال الثلاثة الأخيرة، الثاني والثالث، ثالث ثاني والثالث والرابع. يعني نقول البلاد المتقاربة الثالث والرابع والخامس، البلاد المتقاربة التي تتبع إماما واحدا أو حاكما واحدا وأيضا يبلغها الخبر. هنا هذا هو الراجح، هو الراجح، بل هو المعمول به الآن، هو المعمول به. ولا يمكن العمل بالقول الأول. هل يمكن؟ لا يمكن يا أخوان، لأن يحدث مفاسد عظيمة جدا. ولهذا كل سنة عند إطلالة شهر رمضان أو خروجه أو قرب أو إطلالة شهر ذي الحجة ترد الأسئلة الكثيرة من البلاد، أي من الأقليات المسلمة هناك، يعني في ماذا يعملون. ولهذا نحن نرجح أنهم لهم رؤيتهم ويعملون به من عندهم، ما يعملون به في صلاتهم يعملون به في صيامهم، فإذا كان عندهم مركز يتولى هذا الأمر يأخذون به. في قول مهم جدا وهو أن المعتمد رؤية مكة، رؤية بلد مكة. يقول هؤلاء: لأنها هي التي نعتمد في الحج ونتوجه إليها في القبلة، فنعتمد ذلك في الصيام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ورؤية بلد لجميع الناس، لجميع الناس، ورجحنا خلاف هذا. قال: ومن رآه وحده صام. طيب هذه مسألة مهمة عندنا جدا، وهي أنه لو رآه مسلم فرد من المسلمين ورد قوله أو شهادة، ردت شهادة ما أخذ بها، المؤلف يقول يلزمه الصوم. لماذا يلزمه الصوم؟ لأنه رأى الهلال وهو مخاطب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا، وهو رأى يلزمه الصوم. القول الثاني أنه لا يلزمه الصوم، ويستندون على الصوم يوم يصوم والفطر يوم يفطر الناس، وهذا القول هو الراجح، وهو رأي شيخ الإسلام، وهو رأي ابن القيم، وهو رأي العلامة بن سعدي، وهو رأي شيخنا. هم يقولون من أهل العلم أن يقول إنه صوم يخل صيامه، ولكن الراجح أنه لا يصوم، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الصيام يوم والفطر يوم يفطر الناس. فنقول إذا ردت شهادة فلا يصوم. طيب ومن رآه يعني رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته، قال المؤلف لزمه الصوم، والراجح أنه لا يلزمه. قال عكس الفطر، وشر المؤلف إذا رأى هلال شوال، المؤلف هل يرى أنه يلزم الصوم ولا الفطر؟ ها يلزمه الصوم. نقول الراجح أنه هنا أيضا يلزمه الصوم لأنه مع الناس، ولهذا القول الثاني منضبط، والقول هذا ليرجح المؤلف غير منضبط، يفرقون بين رؤيته لأول الشهر ورؤيته لآخر الشهر. في أول الشهر يقولون يلزمه أن يصوم، وفي آخر الشهر يقولون ما يلزمه أن يفطر، يقولون يصوم. ولكن الراجح أنه إذا لم يؤخذ بقوله فحكمه حكم الناس، حكمه حكم غيره من الناس. عكس الفطر يعني عكس إذا رأى هلال شوال، يقول مؤلف لا يفطر بل يصوم ما دامت ردت شهادته. لماذا؟ يقول مؤلف لأن الاحتياط له أن يصوم ولا يفطر. ومن أهل العلم من قال إنه يفطر ويخفي فطره، ويؤمر به الصبي إن أطاقه. الصبي هو الذي لم يبلغ، والصبي عادة هو من دون البلوغ، ما بين السابعة إلى البلوغ، أما ما دون السابعة يسمى طفل. الصبي يؤمر به أمر تعليم وتربية، كما قلنا في الصلاة تماما، لا أمر إيجاب، وإنما تعليم وتربية. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أطفالهم ويعودونهم ويعطون البنيات اللعب من العهن. وش العهن؟ صوف وقطن، يعني بحيث أنها تتلهى بها عن الأكل والشرب. وهكذا نحن ينبغي أن نأمر صبياننا، لكن لا نعزم عليهم. بعض الناس يؤنبه يوبخه وهو بين 6-5، لا سيما من الشهر السنة دي وما بعدها سيكون الصيام في الصيف، قد يشق على الأطفال، هم يعلمون لكن لا يعزم عليهم. ولهذا قيد المؤلف قال إن، أما إذا لم يطق فلا يجوز له أن يعني يأمره به. ولو صاموا بشهادة 32 فلم يروه أفطروا. هم الآن رؤية هلال رمضان ثبتت ب2، وكملوا 30. المؤلف شو يقول؟ يفطرون حتى لو لم يروا هلالا شوال. وش مفهوم كلام المؤلف؟ أنه إن رآه واحد يلزمه الصوم صوم الواحد 30، نقول هذا غير صحيح. نقول الراجح خلاف هذا، إن رآه واحد أو رآه اثنان وأكملوا بهذه الرؤية 30 يوما، فالراجح أنه مفطرون ولا يصومون 31 يوما. سمعت أخوكم شو يقول؟ هل هذا معقول على ما رجحناه؟ سمعت أخوكم شو يقول؟ طيب أخوكم وأورد مسألة شائكة لكنها لا ترد على ما رجحناه ولم ينتبه، هو أوردها على يمكن ما يرجحه هو أو ما يرجحه المؤلف لكنها لا ترد على ما رجحناه. يقول: لو صام الناس من غير رؤية وأكملوا 30 فهل يلزمهم يصومون 31؟ هل ترد على ما رجحناه؟ أرفع أصواتكم، لا ترد، لكن ترد على ما يرجحه أخوكم تبعا للمؤلف إذا صاموا بناء على الغيم والقتر. أما نحن نقول لا، نصوم إذا كملنا شعبان 30 يوم أو رأينا خلاف، وبالتالي لا ترد هذه المسألة التي أوردتها، وهو إيراد جميل لكنه على ما يرجحه المؤلف. فلو صاموا بناء على الغيم والقتر ترد هذه المسألة، يعني ها هل يعني يصومون ولا ما يصومون؟ ما رأوا الهلال نهائيا يقول يصومون، وهذا دليل على ضعف هذا القول. طيب، في سنة من السنوات صمنا 28 يوم في المملكة، تذكرونها ولا ما تذكرون؟ في سنة من السنوات صمنا 28 يوم، أخوكم ذكرني هذه المسألة بسؤالها، متى كانت هذه السنة؟ 1404. هذه يعني كان هناك غيم وقتر، فأكملنا شعبان كم� 30 يوم، فلما جت ليلة 30 ليلة 29 رؤيا الهلال، فتبين أن لم نصل يوما من رمضان، وحصل إشكال عظيم، ما صاموا الناس 28 يوم، هل يعني نفطر لأن رؤية الهلال بأكثر من بلد ونصوم يوم بعدين ولا؟ فالشيخ رحمه الله ثبت عليه رحمة الله، الشيخ عبد العزيز ثبت ثبوت الجبل الراسي في هذه المسألة مع المشايخ، وقالوا إن نفطر ونصدر فتوى بصيام يوم، وفعلا تمها. ولهذا أنا كنت خارج المملكة في يوم العيد، جيت من مكة وسافرت في يوم العيد، في ثاني العيد كنت خارج المملكة، فالبلد اللي أنا فيه ولا نسميه يعني صار في هجوم على المملكة وأنهم يعني ما صاموا 28 يوم. فكتبت عمودا في إحدى الصحف عندهم، ومثل هذا يزيدنا ثقة ببلادنا وقيادتنا وعلمائنا، لأن هذا معناه أن فعلا نصوم يقينا حسب الرؤية ولله الحمد منه. فكون البلد يعني فعلا أثبت أن ليلة 29 رؤية الهلال، هذا يزيدنا ثقة في بلادنا العكس. فنحمد الله ونشكره. ولهذا أنا أقول أن الرؤية يعني يقينية ولا تقترف من تشكيك بعض من يكتبون، وأنا لي علاقة يعني الشخص اللي يرى الهلال شبه سنويا في سبيل، لي علاقة من قريب ويحصل حوار بيني وبينه، والسنة هذه هو يعني القاضي دعاني لحضور الترائي في تلك الليلة، لكن عندي محاضرة في ذلك اليوم قبل أتمكن، لكنه دعاني للتراء وعشان تحضر معنا شوف على الطبيعة كيف نتراءى ألف. إذا نقول فلم يروه أفطروا، مفهوم كلام المؤلف أنه إذا كان برؤيتي واحد أنهم يصومون نقول هذا غير صحيح. طيب متى يمكن أن يصوم الإنسان 31 يوم؟ متى يمكن أن يصوم الإنسان 31 يوم؟ نبي مثال. ها؟ إذا كان في بلد ما فصام يوما وسافر إلى بلد أخرى أتم 31 يوم صيام. وضح. ما زال الجواب. نحن في المملكة صمنا متقدمين على ذلك البلد ولا متأخرين؟ متقدمين. طيب وسافرت إلى الأردن. ممتاز. وأتم في الأردن 31 بالنسبة لي و30 بالنسبة لي. أيوة أنا أريد في أقولها انتبهوا، هذه فعلا ترد. هو صام هنا في المملكة، وفي المملكة رؤية الهلال على سبيل المثال ليلة السبت، وفي البلد اللي سافر إليه لم يرى إلا ليلة الأحد. فهم هو الآن في الأردن أو في مصر أو في سوريا أو في أي بلد من بلاد المسلمين، هم الآن سيكملون 30، لكنه بالنسبة له هو يعتبر 31. هل نقول له أفطر لأنك كملت 30 يوم ولا نقول صم؟ ها؟ نعم نقول صم، لأن الصيام يوم يصوم والفطر. أنت الآن حكمك حكم البلد الذي أنت فيه. طيب هل يمكن أن يصوم الإنسان 28 يوم فقط ويقضي يوما ولا ما يمكن؟ ها؟ لا غير هذا. أحسن العكس، عكس المسألة في هذه تمام. لو أنه في بلد متأخر، يعني جاء أخونا من الأردن وهم صايمين متأخرين عنا يوم، ثم جاء إلى المملكة ونحن متقدمين بيوم، فهو الآن رؤي عندنا ليلة 30 وهو بالنسبة له 29، هو صام 28 وحنا صمنا 29، رأينا الهلال، يفطر ولا يصوم؟ يفطر، يعني يوم العيد، والصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ويقضي يلزمه أن يقضي يوما. هل يقضي يوما بناء على صيام الأردن يقضي يومين لو صاموا 30، ولا يقضي يوم بناء على صيام المملكة؟ صيام المملكة يقضي يوما. طيب أقرأ. فصل شروط وجوب الصوم. إنما يجب على مسلم مكلف قادر، وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، وانتفاء مفطر وهو حيض ونفاس وردة، وتعمد ذاكر قيئا أو جماعا أو استمناعا أو إنزالا بتكرار نظر أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه، وريق معتاد حجما واحتجاما، ولو أكل شاكا في الغروب للفجر أو اعتقده ليلا فخالف قضى، ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده. نعم. قال المؤلف إنما يجب على مسلم. لو لاحظت عندما عرفنا الصوم قلنا إنه الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على المفطرات من الأكل والشرب. طيب كم أركان الصوم بناء على هذا التعريف؟ عشان تعرفون المؤلف يقول إنما يجب على مسلم، نقول أركان الصوم 4. لاحظوا الإمساك بنية، الأول النية، لا بد من النية، صيام الفرض لا بد فيه من النية ولا يصح بدون النية. ثانيا الإمساك على المفطرات الأكل والشرب وكذا كذا، الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الرابع المسلم البالغ العاقل اللي هو الصائم، نسميه الصائم، إذن النية، الوقت، الصائم، الإمساك. النية، الوقت، الصائم، الإمساك، هذه هي أركان الصيام. يقول المؤلف رحمه الله: إنما يجب، يعني الصيام، صيام رمضان، على مسلم. أما الكافر لا يصح منه، وإن كان يحاسب عليه كما مر معنا في الصلاة، لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهو محاسب. ما سلككم في سقر؟ قالوا: ولم نكن نطعم المسكين. إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا يصح الصيام منه لأنه لا نية له، لا يقبل الله منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء من فوق. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله: لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في مجال مع الكفر، ما في مجال. فإذا لا يصح الصيام منه وإن كان يحاسب عليه لو تركه. إنما يجب على مسلم. طبعا إذا قلنا مسلم كذلك المسلمة، كذلك المسلمة مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، وأما المجنون فلا يصح منه لأنه لا نية له. وأما غير البالغ فلا يجب عليه، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. والبلوغ كما مر معنا يحصل بواحد من ثلاثة للرجل وبواحد من أربعة للمرأة. الرجل بتمام 15 سنة، وبالإنزال وبنبات شعر الأنا خشن، والمرأة تزيد الحي. طيب النفاس بعد الحيض؟ يمكن ما تحيض المرأة نهائيا، تحمل وهي محرمة الحمل. لماذا الحمل؟ حمل علامة البلوغ. ما تحمل حتى شلون تبلغ؟ لا كيف لا تحمل حتى تبلغ؟ أي لا تحمل حتى ما يلزم تحيض. لا لا، ما يلزم صلاح الوقت، لا يلزم البلوغ حتى لا حتى لا لا يا أخوان، حتى تنزل، لازم حتى تنزل. يعني الحمل منين يتكون؟ ما الرجل وما المرأة؟ حتى تنزل، يعني الحمل يسبقه إنزال، وبالتالي بلغت يعني شيئا قبل النفاس. واضح ولا لا؟ صح. يعني لا يمكن أن يعني تحمل حتى تبلغ، كلامكم صحيح، لكن تبلغ بالإنزال قبل الحمل. لا، ما يحدث حمل مرض، هذا أمر ثابت. طيب، إنما يجب على مسلم مكلف قادر. القادر يخرج غير القادر، يخرج غير القادر، يخرج يعني المريض، يخرج الكبير السن، الهرم. ولهذا قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس وغيره: يطيقونه يعني يطوقونه، يكلفونه بمشقة. ولهذا لما كبر أنس بن مالك في المدينة هنا رضي الله عنه وأرضاه أطعم سنتين، أطعم ولم يصوم سنتين. قال: قادر، وإنما يصح بنية من إيه؟ قال: وانتفاء مفطر، سيأتينا. وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم. انتبهوا إلى هذه المسألة. عندنا الآن صيام الفرض لا بد، ولهذا قلنا في التعريف التعبد لله، تعبد خلاص النية. وقلنا في تعريف الحنابلة هو الامساك بنية، بنية. طيب، هل يلزم النية لكل يوم من رمضان أم تكفي نية واحدة؟ نعم، محل خلاف، محل خلاف. قيل نية واحدة من أول الشهر، وقيل لكل يوم نية. وخذوا قاعدة بارك الله فيكم مهمة، وهي أن الصيام المتتابع الذي يلزم فيه التتابع يكفيه نية من أول. خذوا أمثلة، مثل صيام رمضان، مثل صيام شهرين متتابعين، مثل صيام الكفارة، مثل صيام كفارة اليمين، ثلاثة أيام متتابعة، مثل إنسان يبي يصوم الأيام البيض متتابعة، يبي يصوم الست متتابعة، وهكذا. فهنا نقول الصيام المتتابع تكفيه نية من أول. طيب، إذا قطع نية التتابع، مرض خلال رمضان أو سافر، يلزمه يعيد النية ولا ما يلزمه؟ يعيد النية، يعيد النية، لأن انقطع التتابع في حقه. وعندنا قاعدة أخرى أيضا، وهي أن الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع. الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع. كيف؟ ايوه ايه طيب انقطع تتابعه يبدا من جديد، يبدا من جديد ولا يكمل؟ يكمل. طيب، هذا الفطر الواجب والصيام الواجب. صيام رمضان، صيام رمضان، لا النذر اتركه، اتركه رمضان، لا يرث عندنا الا رمضان. لكن لو عليك صيام متتابع انت وجيت كنت بصوم من النذر، نقول لا ما يجوز. لكن رمضان لو انك بديت من اليوم، عليك شهرين متتابعين وبديت من اليوم 15 شعبان وجاء رمضان، نقول صم رمضان ولا لا؟ نقول صم رمضان واوقف التتابع. واذا جاء يوم العيد افطر، وإذا جاء ثاني العيد كمل شهر 15 يوم. الله يهديك، كيف يحسب؟ ورمضان وش يصير؟ لا لا لا لا لا، ما يجوز، هذا يحرم لو فعل ذلك، لأنه أخل بواجب أوجب، بما هو أوجب. لا، نقول اقطع التتابع، يعني صم رمضان ولا ينقطع التتابع في حقك، وإذا جاء يوم العيد أفطر، وإذا جاء ثاني شوال واصل، وأنت تعتبر متتابع هنا. وتأتينا القاعدة الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع. واضح إلى مبارك. طيب، لو إنسان قال أنا بقر ست شوال وبوقف التتابع، يجوز ولا ما يجوز؟ واضح كلامي؟ لا، قال بفطر يوم العيد ويوم اثنين شوال بصوم الست عشان ما تفوت علي، وبعدين اوصل التتابع، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز باتفاق اهل العلم، الا هذا فهو يفتي بانه يجوز. ولا ما يجوز باتفاق اهل العلم، لان الصيام مسنون هذا، وهو ليس واجبا، فلا ماشي؟ إلا إن جاءنا قول جديد، فنحن نقول باتفاق أهل العلم. طيب، لحظة، خليك معي، المسائل مع بعضها خلنا نكملها وبعدين نسأل. لو أن إنسانا عليه صيام شهرين متتابعين، وبدأ من واحد بالقعدة، وجاءه عيد الأضحى، يفطر ولا ما يفطر؟ طيب، جاءت أيام التشريق يفطر ولا يواصل الصوم؟ يواصل الصوم، يواصل الصوم، يعني يفطر يوم ايش تقول أنت؟ يفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يصوم. تقول لا يصوم، تقول لا يصوم، أخوكم يقول لا يصوم أيام التشريق، وهذا هو الصحيح أنه لا يصوم أيام التشريق لأن فطرها واجب. ها؟ أي الرسول عائشة رضي الله عنها تقول أيام التشريق أيام أكل وشرب، ولم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. فمن كان عليه صيام تتابع نقول أفطر يوم عشرة يوم ذي الحجة، واحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، كم يفطر؟ أربعة أيام. واضح ولا؟ طيب لا ينزل ما علينا أيه. ذكرني أخوكم مسألة كثر السؤال عنها العام الماضي، وهذا دليل على جهل الناس، يعني ناس صاموا يوم 13، صاموا يوم 13 ويوم 14 ويوم 15 على أساس أنها أيام، هذا ما يجوز، محرم صيام يوم 13 محرم. إذا قلنا أنه يفطر من عليه صيام متتابع فمن باب أولى خيره، فمن باب أولى غيره. لو أن إنسانا عليه صيام شهرين متتابعين ثم سافر، كان مكة ولا المدينة ولا وهو بالرياض، يفطر ولا ما يفطر؟ شهرين متتابعين عليه صيام، شهرين متتابعين. ها ها تقول يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. إذا كنا نقول إنه يفطر في رمضان، اي نعم، اذا كنا نقول يفطر في رمضان فمن باب اولى في المتتابع، يقطع التتابع ما عليه حرج. اذا كنا نقول يفطر في رمضان، اذا سافر في رمضان، ها لا، وحتى في رمضان له خيار، لكن هنا ناتي الى الافضل، وسياتينا ان شاء الله في صيام التطوع نذكر الافضل. طيب لا يكمل، يكمل اذا مرض الانسان او سافر وعليه صيام شهرين متتابعين فيفطر، ثم إذا رجع أو شفي يكمل حتى وإن تعمد السفر. لكن إن تعمد السفر للفطر لا، لكن أنا مسافر، أنا معتاد أني أسافر في الصيف لمكة والمدينة، أو معتاد أني أسافر، أو أسافر لزيارة مريض، لا حرج علي في هذه الحالة. طيب قال المؤلف رحمه الله وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم. طيب رجحنا أنه يكفي نية واحدة. طيب هل النفل يحتاج إلى نية من الليل؟ طيب هل النفل يفرق فيه بين المعين والمطلق؟ المعين المطلق ست من شوال معين، يوم الخميس معين، والنفل المطلق يوم بيض معين. نقول هذا فرق بعض أهل العلم، والراجح أنه لا فرق، والراجح أن النفل كله لا يلزم له نية من الليل. ما دليلنا على ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات مرة على عائشة قال هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال إني صائم. ودخل ذات مرة قال هل عندكم من طعام؟ قالت اهدي لنا حيث، فقال إني أصبحت صائما وأفطر. فالصائم المتطوع أمير نفسه. بعض أهل العلم يقول لا، إنه ما يؤجر إلا من حين تبيت، يعني إذا صام من الظهر الأجر من الظهر، إذا صام من العصر الأجر من العصر، هذا ما يرجحه شيخنا، لكن الراجح خلافه، الراجح خلافه. قال المؤلف عليه رحمة الله وانتفاء مفطر وهو حيض ونفاس وردة. طيب يقول المؤلف رحمه الله هو الآن ذكر لنا وشي موانع الصيام، يعني اللي هي الأعذار التي تبيح للإنسان أن يفطر. فقال انتفاء مانع وهو الحيض والنفاس والردة. طبعا الردة والعياذ بالله إذا كفر الإنسان كما قلنا لا يقبل من حيض، وكذلك الحيض لا يجوز لها أن تصوم، كذلك النفس لا يجوز لها أن تصوم. هو قال الآن المسلم المكلف القادر المقيم الذي انتفت موانعه، الذي انتفت موانعه. فإذا وجدت هذه الأمور لزمه الصوم. هل يلحق بهذه الأمور أمور أخرى؟ طبعا أخوكم أشار إلى المقيم، لا بد أن يكون المقيم اللي هو يعني أن يكون مقيما، لأن المسافر لا يجب عليه صوم ذلك اليوم وإن كان يقضيه. وكذلك أيضا الأعذار الأخرى، في أعذار أخرى، يعني لو أن إنسانا أفطر لإنقاذ معصوم يجوز له ولا ما يجوز؟ أفطر مسلم لإنقاذ معصوم يجوز ولا ما يجوز؟ يعني أنت لو شفت أخوك هذا يبي يغرق في البحر ما يعرف يسبح، ولزم على إنقاذه أن تفطر، تفطر ولا ما تفطر؟ لو أن المطافي يقفون حريق كبير ولكن ما يستطيعون حتى يفطروا يجوز لهم يفطرون ولا ما يفطر؟ يجوز. يلحق بهذه الأعذار. إذا انتفت هذه الموانع لزم الصوم، وجب الصوم ولا يجوز له أن يفطر بحال إذا كان مسلما مكلفا، يعني بالغا عاقلا مقيما قادرا خاليا من الموانع، والموانع هي الحيض والنفاس والردة حمان الله وإياه. يعني يكون مسلم ثم ارتد بأن أتى بمكفر من المكفرات. أي تجم خلاص تجم أصلا ما يجب عليه الصوم، أي ما يجب عليه الصوم. هنا ارتفع عنه التكليف لأن قلنا بالغ عاقل، فما دام ليس بعاقل انتهى. أخوكم يقول المغمى عليه، وأخوه اللي جنبه يقول والنائم، وش رأيك يجوز صيامهم ولا ما يجوز؟ نقول المغمى عليه الراجح أن صيامه يصح، أن صيامه يصح، لكن نغمي عليه من قبل طلوع الفجر إلى الليل هذا لا يصح، لأنه ما نوى، لا يجب عليه لكن ما نوى، ما يكفي. نعم هذا يختلف، لكن لو أن إنسانا نام نوى الصوم وسحبها نومه من قبل صلاة الفجر ألين قومه وقالوا قلنا افطر، يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح صومه يصح، لكنه إن كان مفرط فهو آثم لأنه ترك ما هو أهم من الصوم وهو الصلاة. الراجح أنه يصح نومي بعد النية، راجح أنه يصح صومه. قد مر معنا الصلاة رجحنا لكم أن ثلاثة أيام أقل يقضيها وما عداها لا يقضي. نكمل نكمل هذا الفصل يا أخوان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعمد ذاكر قيئا، يعني إذا تعمد الإنسان الصائم القيء فإنه يفطر به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلقضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. فإذا تعمد الذاكر، أما إذا كان ناسيا فقد عفي لأمته صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان. ذاكر قيءا أو جماعا، لو أنه تعمد الجماع فإنه يفطر به وعليه كفارة، وهي المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا بحديث الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، أو استمناء، يعني تعمد الاستمناء إزال المني باختياره، أو إنزالا بتكرار نظر، يعني كرر النظر إلى امرأة أو إلى صورة فأنزل. وهذا محل خلاف، قال بعض أهل العلم الراجح أنه لا يفطر إذا كرر النظر، أو وصول شيء أو وصول شيء من منفذ جوفه، يعني إذا وصل أي شيء إلى منفذ الجوف فإنه يفطر به. ولهذا يقولون إن الإبر إذا كانت تعطي ما يعطيه الغذاء فإنه يفطر بها، الإبر المغذية يسمونها الإبر المغذية. وهكذا إذا وصل إلى جوفه شيء، فلو أنه وصل إلى جوفه عن طريق منظار أو عن طريق حقنة أو غير ذلك فإنه يفطر به ما دام متعمدا. لا غبار ونحوه، وريق معتاد، الغبار ونحوه والريق المعتاد لا يفطر به، لأن الغبار غير اختياره. وهكذا لو دخل غرفة فيها يعني دخان فإنه لا يفطر به، وهكذا الريق المعتاد، لكن لا يتعمد جمع ريقه وبلعه. وحجما واحتجاما، لو تعمد وهو ذاكر أن يحتجم فإنه يفطر بحديث أفطر الحاج المحجوم، وهي محل خلاف مشهور بين أهل العلم قديما وحديثا، لكن الراجح أن الحجامة تفطر. وهكذا ما كان في حكم الحجامة كالتبرع بالدم، أما إذا نزل الدم من رأسه أو نزل الدم من أنفه أو نزل الدم من أي موضع من جسده في نهاية رمضان فالراجح أنه لا يفطر به. لكن هل للإنسان أن يتبرع بالدم في نهاية رمضان؟ نقول إذا وجدت الضوابط يعني اللازمة لذلك، كان يكون المتبرع له مضطرا ويكون المتبرع غير متضرر ويحتاج إلى ذلك، فهنا لا بأس ويفطر في هذا اليوم، وهو ماجور إن شاء الله، لأنه سبب في إنقاذ معصوم. ومن أهل العلم من قال إن الحجامة لا تفطر، وقالوا لا يصح فيها حديث، ومنهم من فرق بين الحجامة بالآلات الحديثة والحجامة بالآلات التقليدية القديمة، فقال يفطر بالآلات الحديث القديمة ولا يفطر بالآلات الحديثة، ونقول هذا صحيح بالنسبة للحاجم. أما المحتجم فالراجح سواء كان بآلات حديثة أو آلات قديمة، الراجح أنه يفطر. إذن تلاحظون أن المؤلف عليه رحمة الله أشار هنا إلى بعض المفطرات، أشار إلى بعض المفطرات، ونحن نلخصها فنقول المفطرات إما أن تكون مما يدخل إلى الجوف أو ما في حكمه، أو يخرج منه، أو ما يتعلق بالجماع. ما يدخل يشمل الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية وغير ذلك. وكذلك أيضا لو أنه حقن فيه الدم، احتاج إلى الدم وحقن فيه، ويدخل فيه أيضا مثل غسيل الكلى، لأنه يعني يحتاج إلى دخول شيء إلى بدن. الذي يخرج من الجوف مثل تبرع بالدم، ومثل القي، ومثل القي لمن تعمد، وكذلك الجماع وما يلحق به. وأما الاحتلام إذا احتلم فإنه لا يفطر لأنه بغير بغير اختيار. وهكذا لو أكل أو شرب ناسيا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ونقف عند مسائل النية لأن لها تفريعات كثيرة نشير إليها إن شاء الله في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل من أفطر جاهلا عليه القضاء؟ نعم، إذا أفطر جاهلا يقضي، يلزمه قضاء ذلك اليوم، ولكنه إذا كان يجهل المفطر لا يأثم بذلك، لكن يلزمه في أصح قولي العلماء القضاء. نعم. هل يجب استطلاع الأهلة في جميع الشهور أم هو واجب فقط لرمضان والحج وباقي الشهور يكون بالحساب الفلكي؟ لا، هو يجب عند الحاجة، عند حاجة المسلمين له، وتتأكد الحاجة في شهر الحجة وشهر رمضان، لكن يحسن أن يتراءى الهلال أيضا فيما يسبقها من الشهور. ولهذا تراءى جمع من الإخوة خلال رجب أيضا، ورأوه وتراءوا خلال شعبان ورأوه، ويتراءون كل شهر، وأيضا يخبرون به الجهة المسؤولة عن ذلك. يقول السائق: قرأت للشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه يجب على من جامع زوجته في رمضان القضاء مع الإثم والكفارة، مع أن الحديث الوارد في ذلك ليس فيه إلا الكفارة، فما رأيه؟ يجب على من جامع زوجته في رمضان القضاء مع الإثم والكفارة، مع أن الحديث الوارد ليس في ذلك إلا الكفارة. على العموم مسألة القضاء محل خلاف، مسألة القضاء محل خلاف. من أفطر متعمدا في نهار رمضان هل يلزمه القضاء أم لا؟ محل خلاف بين أهل، منهم من يقول أنه لا يقضي، عقوبة له، ليس رحمة به بل عقوبة له، وجاء في ذلك: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر، يعني ما يكفيه صيام الدهر، هذا عقوبة له. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني آتيان فأخذ بضبعي، يعني عضدي، فقال: اصعد هذا الجبل، فقلت: لا أستطيع، قال: سنسهله لك، فصعدنا، ثم قال: رأيت أقواما، ورأيت، إلى أن قال: ورأيت أقواما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: الذين يفطرون قبل تحلة فطرهم. فالفطر في نهار رمضان ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وبعض أهل العلم قال إنه لا يقضي عقوبة الله لشدة ذنبه، ومنهم من قال يقضي، والذين قالوا يقضي قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه في حديث الكفارة لظهوره للسائل وبيانه في لحمة. إذا صام تارك الصلاة هل نقول له تخويفا لا تصم فإن صيامك باطل؟ إذا صام تارك الصلاة هل نقول له لا تصم تخويفا؟ نقول لا، هذه المسألة مبنية على كفر تارك الصلاة، والذي يترجح لي أنه لا يكفر إلا أن تركها بالكلية، إلا أن تركها بالكلية نهائيا. هذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما من يصلي أحيانا ويترك أحيانا فالراجح أنه لا يكفر. فنحن نقول لهذا الشخص: اتق الله، الصلاة أهم من الصيام، والصلاة ألزم من الصيام. وفي حديث معاذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك، رتب الواجبات بعد الشهادتين. فنقول: الصلاة أهم من الصيام، فصلي، وأما كونك تصوم ولا تصلي فهذا من الجهل. لو رأى هلال شوال مسلم عدل واحد فقط هل يلزم ويأخذ بشهادته أم لابد من شاهدين؟ رجحنا أنه لابد من رؤية اثنين، احتياطا للعبادة. إذا أكره الرجل امرأته على الجماع فهل عليها كفارة إذا كانت لا تريد ذلك؟ إذا كان الإكراه ملجئ ليس عليها شيء، وأما إذا كان الإكراه ما هو ملجئ فعليه. شلون إكراه ملجئ؟ إكراه ملجئ أن يهددها بالقتل إذا لم توافق، هذا إكراه ملجئ، هنا لا كفارة عليه. وأما إذا كان قال لها ويعني حاول معها ووافقت، هذا ليس إكراه. المهم أن يكون إكراه الملجئ وهو قادر على إيقاع ما أكرهها عليه، كان يهددها بالقتل مثلا، فهنا لا يلزمها كفارة. نعم. الرؤية الهلال في لحظة إذا ضربها ويعني طرحها بالقوة وهددها وعجزت تقوم من تحتها ذكرى. نعم. ها؟ لا، هذا ليس إكراه، هذا ليس إكراه من هالنوعية. لا ترتكب المحرم، لا ترتكب المحرم حتى لو هددها بالطلاق. نعم. رؤية الهلال سنة؟ هل رؤية الهلال سنة؟ هل ترائي؟ ما نقول رؤية الهلال سنة، لا، هل ترائي الهلال؟ السؤال هل ترائي الهلال سنة؟ نقول ترائي الهلال واجب على المسلمين، فإذا تراه من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فهو فرض كفاية. إذا تراه من يكفي، من رزقهم الله جل وعلا حدة في البصر ينبغي أن يتراءوا الهلال في كل منطقة من مناطق المسلمين، كل بلد من بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.